جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس، الخطاب لأهل مكة، لكفار مكة بالأصالة، ولغيرهم من الكفار العباد للأصنام المنكرين للبعث والنشور بالتبع. لكن الخطاب في الأصل لما نزل كان لأهل مكة ولمن كان مثلهم ولمن كان على نهجهم. يا أيها الناس معناها يا أهل مكة، كأنه قال يا أهل مكة. ضرب مثل فاستمعوا له، أي كفار مكة المشركون، لأنهم الذين يعبدون الأصنام وغيرهم ممن يعبد الأصنام. ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل، من ضربه؟ الله تعالى. فحذف الفاعل للعلم به، العلم به. ضرب مثل، من الذي ضرب هذا المثل الآتي؟ شنو المثل؟ هو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، إلى آخره. هذا هو المثل. هذا المثل من ضربه؟ الله. إذن فحذف الفاعل للعلم به. وهذا يدلكم على أنه لا يناسب في المعنى إعرابا أن تقول ضرب فعل مبني للمجهول. العبارة دي المبني للمجهول ليست دقيقة. لماذا؟ لأن الفاعل هنا حذف للعلم به لا للجهل به. ضرب مثل، شكون الذي ضرب المثل؟ الله رب العالمين. والإعراب المشهور فيه فعل ماض مبني للمجهول غير دقيقة. ولهذا المحققون من النحاة قالوا نقولوا فعل ماض مغير الصيغة، أو على الأقل على عبارة الزواوي رحمه الله نقول فعل مضي لم يسمى فاعله، فعل ماض لم يذكر فاعله. في الفعل يقول من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسمى فاعله. هذا أقل شيء، ولكن ما تقولش مبني للمجهول، لأنه هنا في هذه الصورة حذف الفاعل للعلم به، والعلم ضد الجهل، واضح المعنى؟ لا للجهل به. نعم أحيانا قد يحذف الفاعل للجهل به، واضح المعنى؟ وضعت متاعا في مكان ما فوجدته قد سرق، جيت لقيتي ما لقيتيش، فسئلت من سرق المتاع ولا أردت إخباري، تقول سرق المتاع، حذفت الفاعل للجهل به، ما عرفتش شكون سرقه. لكن ماشي دائما يحذف الفاعل للجهل به، يحذف لأغراض، أحيانا للجهل وأحيانا للعلم وأحيانا لأغراض أخرى. إذا ضرب هذا مثال واضح، من الذي ضرب المثل؟ أو آية قرآنية، إن الذين تدعون من دون الله إلى آخره، الله اللي ضرب المثل، واضح. إذن فنقول في إعرابه ضرب فعل ماض مغير الصيغة أو ماض لم يسمى فاعله. قال تعالى ضرب مثل. طيب وعلاش الله تعالى ضرب هذا المثل؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هذا المثل لماذا ضربه الله للمشركين؟ لإفحامهم وإقامة الحجة عليهم. لأن هذا المثل المضروب فيه إقامة الحجة على المشركين ولا لا؟ أي نعم، فيه إفحامهم وإلزامهم. نعم فيه إفحامهم وإلزامهم. أنتم اسمعوا لهذا المثل. قال تعالى ضرب مثل، شو الله كيقول لنا؟ قد ضربت مثلا فاستمعوا له، استمعوا بقلوبكم وآذانكم لهذا المثل. ما هو يا ربي هذا المثل؟ قال إن الذين، إذن هذا إن الذين اللي جاي هذا هو المثل، واضح؟ كأنه قال فاستمعوا له، وهو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا هو المثل، فهم؟ إذن ما هو المثل؟ قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله، إذن هذا الشيء قلنا الخطاب لكفار مكة، لأن هذا ما يمكنش يكون خطاب للموحدين. الموحد ما غيقولش ليه الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله، الموحد لا يدعو غير الله، موحد يعبد الله وحده لا شريك له. إذن الخطاب لمن؟ للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يصرفون العبادة لغيره من الأصنام والأوثان والأشجار الأحجار وغير ذلك. إذن كيقول لهم الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله، قد عرفتم مرات أنه مش المقصود بالدعاء هنا خصوص الدعاء الذي يسمى بدعاء المسألة، لا المراد بالدعاء هنا ما هو أعم. إذن مش المقصود تدعون أي تعبدون من دون الله. لماذا؟ لأن المشركين لم يكن عندهم الإشكال في الدعاء فقط، بمعنى ما كانوا يصرفون لأصنامهم الدعاء فقط، بل يصرفون الدعاء وغيره، الدعاء والذبح والناذر وغير ذلك من العبادات يصرفونها لغير الله، بل أحيانا حتى السجود قد يسجدون لأصنام مسالم. إذن فالمراد بالدعاء هنا العبادة، عموم العبادة، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذن إن الذين تدعون، إيش معنى تدعون؟ تعبدون. ولهذا الشيخ لما بغى يقدر الكلام قال: والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدروا، تعبدونها. إذن قال تعالى: إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله، لم يقيد، عجم يقيد، ليشمل كل ما يعبد من دون الله. إن الذين تعبدون من دون الله من أشجار وأحجار وغيرها من كل ما يعبد من دون الله، فيدخل في ذلك من يعبد عيسى، ومن يعبد عزيرا، ومن يعبد الجن، ومن يعبد الملائكة، ومن يعبد الشمس أو القمر أو غير ذلك من المعبودات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا واحدا، واحد، ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، ذباب اسم جنس، لكن المقصود هنا ذبابة واحدة. لن يخلقوا ذبابة واحدة ولو اجتمعوا لخلقها. لاحظوا هذا، هذه غاية الضعف. هد ولو اجتمعوا، لا، شو المراد به؟ المراد به بيان قمة وغاية عجزهم وضعفهم. بمعنى إذا كانت المعبودات اللي كتعبد من دون الله فهد بهذا الضعف الشديد، بحيث لو اجتمعت كلها على أن تخلق ذبابا ما استطاعت، أفا تصرف لها العبادة؟ أفا تعبد من دون الله؟ لا يمكن، لكونها عاجزة. والإله لا يجوز عقلا وعرفا أن يكون عاجزا. من كان عاجزا فلا شك أنه محتاج لغيره، فقير لغيره، وبالتالي فهو معبود، فهو عابد وليس معبودا، هو مخلوق وليس خالقا، وبالتالي فلا يستحق أن يعبد. فده هو الغرض. إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول في العموم، وزاد الله أكدنا هذا المعنى، قال: لن يخلقوا ذبابا ولا ويجتمعوا له، وخيجتمعوا كامل ويتعاونوا هذه الآلهة في الأرض في الكون كله، تجتمع كلها بس تخلق لك ذبابة. شو الذباب؟ وعلاش الله تعالى ذكر الذبابة؟ لأنها أقل وأحقر ما يكون من المخلوقات، أحقر ما يكون من المخلوقات، وقلين يجتمعوا هادو كلهم باش يخلقوا ذبابة، لن يستطيعوا، عاجزون عن ذلك. وهل الإله يوصف بالعجز؟ هذا هو المراد بإفحام المشركين. يقال لهم: هل الإله يوصف بالعجز؟ أبدا لا. والدليل على هذا أنهم هم عندما يعبدون تلك الأصنام والأوثان أي يعتقدون فيها الكمال، ولهذا يسألونها جلب المنافع ودفع المضار. علاش كيدعوها من دون الله وكيطلبوا منها الدفع عنهم المضار وتجلب لهم المنافع؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون فيها القدرة، القوة، كيعتقدوا أنها قادرة وقوية وتتصرف وتدبر وتفعل وتفعل وتفعل. فإذا بين الله عجزها بهذا دل على أنها لا يجوز أن تدعى من دون الله، أي عاجزة. الآلهة كلها تجتمع باش تخلق ذبابة ما تستطيع، إذن بالتالي فلا يجوز أن تعبد لكونها عاجزة. والإله ليس من صفاته العجز، أول صفة من صفات الإله القدرة، هذه أعظم الصفات اللي كتبادر للذهن عند استحضار الإله. غير كتسمع إله كتصعد الذهن أنه قوي قادر، والعجز هذا من صفات العابد التابع ماشي المتبوع. إذن فالله تعالى بيّن ضعفها ولا لا؟ ما القصد من بيان عجزها وضعفها الأصنام الآلهة؟ ما القصد من ذلك؟ القصد منه بيان أنها لا تستحق أن تعبد. إذا كانت عاجزة ضعيفة لا تستحق أن تعبد، لأن الذي يعبد الإله أول صفة وأشهر صفة من صفاته هي القوة والقدرة على كل شيء. فمن كان عاجزا كيف يكون إلها؟ هذا هو معنى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لأي، فكيف تعبدونه من دون الله؟ ثم زاد الله بيانا لعجز هذه الأصنام، زاد بيلنا أكثر العجز ديالها. طيب خلينا من الخلق، ماشي مشكل، ما خلقاش، نتنزل لغير ذلك، نمشيو لما هو لغيره. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هما ما خلقوش، ماشي مشكل، تنزلا نفوتوا لكم هذه، نمشيو معكم لشيء آخر. هذا الذباب اللي تكلمنا عليه اللي هو أحقر المخلوقات الحيوانية، يعني التي لها روح، إذا أخذ من هذه الأصنام والأوثان شيئا، لأن هذه الأصنام في الجاهلية العرب كانوا يلطخونها بالطيب والزعفران وغير ذلك من الأشياء، كانوا كيطليوا الأصنام والآلهة ديالهم ببعض المواد، إما بالطيب ولا بالزعفران ولا بغير ذلك. فكيقول لهم الله تعالى هذا الذباب إذا سلب شيئا من الأصنام، من اللي الذباب كيجي وقف على الصنم وكيسلب منه شيئا من الطيب ولا الزعفران ولا غير ذلك مما تلطخ به الأصنام والأوثان، لا تستطيع تلك الأصنام أن تسترد ما أخذه الذباب منها. كيجي الذباب يأخذ من هذاك الشيء اللي لطخت به، هل يستطيع الصنم هذاك المعبود اللي كيعبدوه المشركون هل يستطيع أن يسترد ما أخذ منه؟ ما يدير نوال وما يخلق ولا شيء، يرد غير ذاك الشيء دياله، لأن الناس لطخوا الأصنام بذلك. إذن ذاك الشيء صار للأصنام منسوبا لها مضافا إليها. إذن هاد الآلهة ديالهم كيقول لهم الله تعالى الذباب أخذ منها شيئا، هل تستطيع أن تسترده؟ الجواب لا. إذن إذا كانت هي ما تستطعش تسترد شيء لها فكيف تنفع غيرها؟ هذا هو المقصود، شيء ديالها لها أخذه الذباب منها ولا تستطيع أن تسترده، فكيف تنفع غيرها؟ كيف غدافع على غيرها وهي ما قدرش دافع على نفسها؟ واش هو المعنى؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، ولاحظ الشيء أنك في سياق الشرط يفيد العموم، شيئا أي شيء، طيب ولا زعفران ولا غير ذلك من المستقذرات، وضع المعنى ولو كان شيئا مستقذرا مس الأصنام أو ما أو غير ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا أي أي شيء لا يستنقذوه أي لا يستردوه منه، لا تستطيع هذه الأصنام أن تسترد ما سلب منها من الذباب، هذا غير الذباب ما تقدرش عليه، فكيف بغيره؟ وهذا المعنى هذا قريب منه ما فعل إبراهيم كما تقدمت سورة الأنبياء، ما فعل إبراهيم بالأصنام، لأن غرضه بفعله ذلك لما كسر الأصنام وترك كبيرها أش الغرض؟ أن يبين ضعفها، أش بغي يبين للناس؟ بغي يبين لهم أنها عاجزة ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها. إذا كانت هذه الأصنام جاء واحد وكسرها وخلى ذاك الكبير ديالها ما استطعت هي تدافع على نفسها، ما استطاع الكبير يدافع على هذوك الأصنام اللي حوله صغار، إذا هذا يمكن أن ينفع غيره ولا أن يدفع الضر عن غيره، يستطع يعاون شي حد. إذا إبراهيم الذي أراد أن يبين لهم بهذا، بمعنى هذه الأصنام اللي كتجيو تطلبوها وتدعيوها وتعتقدون فيها أنها ممكن تدفع لكم الضر، هي ما استطعتش أن تدفع الضر عن نفسها. ولهذا لا حدث قال لهم باش ينبهم هذا المعنى، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد أن يبين عجزهم، أأنت فعلت هذا بأرسل إبراهيم؟ لا، قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم اللي خلاه هو الذي كسر هذه الأصنام، عندكم شي حجة باش تثبتوا أنه ماشي هو؟ هل يتكلم؟ هل ينطق؟ واش ممكن يجاوبكم يقول لكم لا ماشي أنا؟ لا، إذن عاجز عن الكلام، هذا ليس إلها، هذا هو الغرض، إذا كان ما يقدرش يفصح يبين عما وقع، إذا هذا عاجز ما يستطيع، لا يجوز أن يعبد، ما استطاع أن يدافع عن الأصنام حوله، إذا ضعيف لا يجوز أن يعبد، وهكذا. ولهذا الله تعالى في كثير من الآيات باش يستدل على استحقاقه للألوهية للعبادة، في كثير من الآيات في القرآن يستدل على ذلك بقدرته ولا لا؟ نعم، في كثير من الآيات كيبين لي أنه هو اللي خلق السماوات والأرض واللي أنشأ الإنسان أول مرة وكذا وكذا، والغرض من ذلك بيان أنه المستحق للعبادة، كيبغي يقول لهم راه الإله يجب أن يكون على كل شيء قديرا، يجب أن يكون قادرا قديرا على كل شيء، إذا وبالتالي إذا لم يكن كذلك فليس إلها. ولهذا شو قال؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وبالتالي فإنه هو المستحق للعبادة. إن الله نفى عن نفسه العجز لي وضد القدرة، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذن فهو المستحق للعبادة. إذن قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه أي لا يستردوه منه لعجزهم وضعفهم. ثم قال وبين لنا، قال ضعف الطالب والمطلوب. قيل في معنى الطالب والمطلوب أقوال، أشهرها قولان ذكرهما الشيخ. القول الأول قيل المراد بالطالب الأصنام والمراد بالمطلوب الذباب، هذا توله وجه أي له وجه، لأن الأصنام تطلب ما أخذ الذباب منها، الذباب خذلي هذا الشيء اللي خذوه رب، والأصنام تطلب ما أخذ الذباب منها. فبين الله تعالى ضعف الآخذ والمأخوذ، الآخذ اللي هو الذباب والمأخوذ اللي هو الأصنام، والأصنام بالتالي هنا في هذه الحالة هي الطالبة، الطالبة لأن تسترد ما أخذ منها، والمطلوب هو الذباب، فهما معا ضعيفان وهذا لا شك فيه. القول الثاني اللي هو المشهور المتداول وهو قول صحيح، ضعف الطالب، الطالب هو الكافر العابد لهذه الأصنام، والمطلوب هي هذه الأصنام المعبودة. إذن فالمراد بالطالب شكون؟ العابد التابع، والمطلوب المعبود. شكون العابد؟ المشركون، والمعبود الأصنام. ضعف الطالب أي الداعي السائل، والمطلوب أي المدعو المسؤول اللي هو هذه الأصنام، وهو كذلك كلها ضعيفة، كلها محتاجة إلى من يدبر أمرها ويتصرف فيها ويرزقها ويعطيها، والله عز وجل هو القادر على ذلك كله. إذا الطالب اللي هو المشرك راه ضعيف، ليس قادرا على شيء، وبالتالي فهو محتاج لله رب العالمين، وذاك الصنم بنفسه والمخلوقات كلها ضعيفة فقيرة محتاجة لله رب العالمين. قال ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، لا شك في ذلك. إذا كان المشركون يفعلون هذا، يعبدون الأصنام من دون الله رب العالمين، فلم يقدروه حق قدره. لو أنهم عظموه حق تعظيمه لما صرفوا عبادة واحدة لغيره، ولا لا؟ إذن فنأخذ من هذا قاعدة، ليش كل من يصرف عبادة واحدة لغير الله رب العالمين لم يقدر الله حق قدره. أي إنسان كيصرفش عبادة ولو كانت في عينه هو عبادة صغيرة، كيقول لك ماشي مشكلة غير دجاجة اللي ذبحنا زعما، ما ذبحناش عجل، ذبحنا دجاجة، غير دجاجة ذبحناها لذاك ذاك المعبود الذي يعبد من دون الله، ذاك المقبور أو المدعو، دفعنا له دجاجة فقط، لا جمالا ولا ثورا. إذا كانت ذبابة فلا بأس بذلك. يجب أن يعلم هؤلاء أن الذبح لغير الله شرك ولو كان ذبابة، مش غير دجاجة، ذبابة. الشيء يأخذ الإنسان ذبابة ويذبحها لغير الله، فإن ذلك يعد شركا بالله رب العالمين. إذا الشاهد كيقول الله رب العالمين ما قدر الله حق قدره، استفدنا منه أن أي أحد يصرف العبادة لغير الله لم يعظم الله حق تعظيمه. إذا تعظيم الله حق التعظيم أش يقتضي؟ يقتضي ماذا اللي كيعظم الإنسان اللي كيعظم الله حق التعظيم؟ أش يقتضي ذلك منه؟ التوحيد. تعظيم الله حق التعظيم يستلزم التوحيد. الشيء لك تعظم الله بالصح وتعرفه، تعرف القدر دياله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تصرف عبادة لغيره، ستوحده التوحيد الكامل التام. والناس في هذا على من الاندزول من التوحيد للشرك بعد أن خرجوا غنقولوا، والناس في التوحيد على مراتب حسب تعظيمهم لله رب العالمين. حتى في التوحيد، لأن كاين الناس اللي عندهم أصل التوحيد لكن عندهم خلل في كمال التوحيد الواجب، وكاين اللي عنده خلل نقص في كمال التوحيد المستحب، والناس فيهما معا في هذه المرتبتين على درجات، في الكمال الواجب وفي الكمال المستحب على حسب تعظيمهم لله رب العالمين. كلما عظم الرب في قلب العبد كلما قوي توحيده. إذا عظم الله عز وجل في قلوب العبد عظم توحيده، عظم قدر الله عندك سيعظم توحيدك له تبارك وتعالى. قال تعالى ما قدر الله حق قدره. إذن شو المناسبة ديال ما قدر لما قبله، هذا المقطع لما قبله؟ المعنى ما قدر الله حق قدره حيث أشركوا به، ومشي غير أشركوا، كون غير أشركوا به شي حاجات لها بال، أشركوا به ما لا يستطيع أن يمنع الذباب عن نفسه، أشركوا به ما لا يستطيع أن يمنع الذباب عن نفسه. هذه غاية السفة والحمق والبله والجهل، أن يشركوا به شيئا ما يستطيع أن يدفع الذباب عن نفسه، فكيف بغيره؟ لأن الإنسان مثلا لو أنه تعلق بغير الله وتعلق بشخص قوي ذي منعة، تعلق بشخص قوي البنية ولا ملك ولا رئيس وكذا، ومرتبط بما عنده من عدة وعتاد، كيقول فلان راه عنده باش يحميني، عنده جنود وعنده نفوذ وعنده كذا وكذا، هذا أقرب أخف من هذا، وضع من أقرب. ممكن يكون عند الإنسان حينئذ شرك أصغر لا شرك أكبر، إلا كان يعتقد أن الله ونافع الدار، لكن هذا المعنى هذا غفل عليه وصار مرتبطا بالسبب، ولا مرتبط بهذا الملك ولا بهذا الرئيس ولا بهذا القوي بزاف، وغفل عن الله رب العالمين فتعلق بالسبب أكثر مما يجب، فحينئذ يكون عنده خلل في كبار التوحيد الواجب، وبالتالي فذلك شرك أصغر. فالشاهد على كل حال هؤلاء اقطعا ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه حيث أشركوا به. قال تعالى ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. شوف اختم الختم عنده مناسبة لما سبق. أي نعم، لأن الله تعالى لما بين عجز الأصنام بين أنه قوي قادر على كل شيء، بالتالي إذا كان الله هو القوي العزيز فيجب أن تصرف العبادات كلها جميعها له وحده لا شريك له، لأنه هو القوي العزيز. وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله ضعيفة عاجزة، هو تبين ضعف العجز ديالها بما سمعتم. إذن فبين الله ضعفها وفي المقابل ذكر لهم أنه هو القوي العزيز. إن الله لقوي أي قادر على كل شيء، عزيز غالب قاهر لكل خلقه تبارك وتعالى، متصف بالقهر الغلبة والسلطان. أي نعم، متصف بالغلبة والقهر والسلطان، لا ينازعه في ذلك أحد، قاهر لكل شيء. قال تعالى وإنا فوقهم قاهرون، وهو القاهر فوق عباده، له تبارك وتعالى السلطان الكامل التام والغلبة النافذة التي لا ينازعه فيها أحد، وبالتالي فهو المستحق للعبادة بخلاف هذه الأصنام. هذه الأصنام لا هي قوية ولا عزيزة، لا فيها القوة ولا العزة بمعنى الغلبة والسلطان، لا هي متصفة بالقوة أي القدرة ولا هي متصفة بالعزة أي الغلبة والسلطان، ما كاين حتى حاجة، وبالتالي لا يجوز أن تصرف لها عبادة من عبادة. بل نزيدكم أكثر، بل اعلموا أن العابدين لهذه الأصنام أقوى منها، الشيدو اللي كيعبدوا هاد الأغبياء المغفلون هم أقوى من تلك الأصنام، والأصنام بحاجة إليهم ليدافعوا عنها. دابا هاد الأصنام جا شي حد بغى يكسرها، شكون غيدافع عليها؟ يعبدوا يدافعوا عليها دوك الناس اللي كيسجدوا ليها. إذا بالتالي ملي أنت غدافع على الصنم إذا أريد كسره، أنت اللي غدافع عليه فأنت أقوى منه، وإذا كنت أقوى منه فلما هذا الغباء تصرف له العبادة وتعتقد فيه النفع والضر؟ بالعكس راك أنت أقوى وأغلب منه، أنت هو خاصه يعبدك. وضع منا لو كان الأمر مرتبطا بهذا للزم أن تكون أنت متبوعا وهو تابعا لك، باعتبار أنك وأن يكون تابعا لك باعتبارك تدافع عنه، أنت تحميه وتدافع عنه. لكن الإنسان إذا غطي على قلبه، من أكن فهمه ما يذكر الله تعالى في كتابه من غشاوة القلب والإغلاق على القلب، راه شي ما تستغربوش، هذا شي عادي جدا وما زال إلى زمننا هذا في كثير من المسلمين. الإنسان إذا غشي على قلبه، غطي عليه وأغلق وأقفل عليه، راه يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى الظلمات نورا والنور ظلمات. لاش؟ لأنه غشي على قلبي. ربنا يقول فإنها لا تعمل أبصار، كتقول هذه حاجة باينة باينة راه ما شفتيهاش ببصرك، شفتيها بقلبك، الله تعالى فتح لك، فتح بصيرتك ونور قلبك، فرأيتها بالبصيرة لا بالبصر، بصر هذه وسيلة حاسة. إذن ذاك علاش ما شافش هذا الشيء اللي كيبان لك أنت باين ما شافوش؟ لأنه واش غشي على قلبه، غطي على قلبه، لما عميت البصيرة أي عمي القلب وقع ما وقع. ولهذا الله تعالى يذكر عن المشركين في آيات كثيرة في القرآن سبق منها معنا كثير منها، يذكر الله تبارك وتعالى عنهم عمل البصيرة ولا لا؟ يذكر الله تعالى عنهم عمل البصيرة، وحتى من اللي كيذكر الله تعالى العمل ديال الأبصار عنهم، أش المقصود بذلك؟ أمش المقصود العمل الحقيقي، المقصود أن أبصارهم هاد الحاسة الوسيلة اللي أعطاهم الله لم ينتفعوا بها، فلما لم ينتفعوا بها كانوا كعادميها، حليل ما عندهمش. قال تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله تعالى على القلوب، فإذا ختم على القلب أي نعم كيولي على البصر غشاوة ما كيبقاش يشوف، أنت كتقول بين لأن الله فتح لك قلبك، هو غشي على قلبه فولع العين ديالو غشاوة ما كيشوفش مزيان، يرى الأمور على غير حقيقتها بل على عكس ما هي عليه، على شركين واحد الغشاوة خاك يشوف، يرى الأشياء العادية يبصر لكن الحق لا يراه، غشي على بصره بسبب الختم على قلبه، ختم على قلبه فغشي على البصر فلا يرى الأمور على حقيقتها. إذن كنستفهم ماذا؟ هذه مجرد حاسة، والنظر حقيقة نظر القلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال تعالى إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أش المقصود بهذا؟ مازال الكلام في إفحام المشركين وإقامة الحجة عليهم، مازال رد على المشركين. لماذا؟ تقدم معنا في آيات كثيرة أن المشركين كانوا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته من جهة أنه بشر. كان عندهم هذا الإشكال، هذا كيقولوا ليه كيف تكون نبيا مرسلا إلينا من الله وانت بحالنا بحالك بشر آدمي إنسان مثلنا مثلك، فكيف اختارك الله من بيننا من بيننا؟ ولهذا شكلوا كيقولوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، كيفاش هو من بيننا من وسطنا اختير وأنزل عليه الوحي فصار نبيا مرسلا؟ علاش؟ فكانوا يقصدون بهذا الاستفهام أأنزل عليه الذكر من بيننا الإنكار، يقصدون الإنكار بمعنى إلى بغى يكون نبي خاصه يكون من جنس آخر ما يكونش من جنس البشر. ولهذا شوف مما كانوا يقولون، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حنا بحاله بشر آدمي كينعس ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، إذا ماشي رسول، الرسول خاصه يكون من غير جنس، يكون من جنس آخر، يترسل لنا رسول من الملائكة ولا شي جنس آخر من الخلق، هكذا كانوا يقولون. فالآية رد عليهم، قال لهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الرسل من الملائكة ومن الناس. ولاحظ عبارة يصطفي فيها الرد عليهم، بمعنى هذاك الاستفهام ديالكم أأنزل عليه الذكر من بيننا، نعم اصطفاه الله فأنزل عليه الذكر من بينكم، عادي الله اصطفاه اختاره وأنتم الذي اصطفيكم، شيء عادي. إذا ما كاين لاش تقول علاش الله نزل عليه الذكر من بيننا، لأن الله اصطفاه ولم يصطفيكم. قال الله يصطفي يختار ويجتبي من يشاء من عباده، من يصلح للرسالة، والله أعلم بمن يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، لا لا أعلم حيث يجعل رسالاته، فهو أعلم أن فلانا هو اللي يستحق الرسالة فيعطيه الرسالة. لا يفعل الله تعالى شيئا عبثا، ما كاينش شي فعل ديال الله رب العالمين غير هكذا، غير دار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اختير للرسالة وليكون خاتما لها اعتباطا، أبدا. هذا ممكن يكون في تصرفات نحن الخلق، أما الله رب العالمين فلا. إذن قال يرد عليهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بالتالي فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول اصطفاه الله منكم من الناس من جنسكم ليكون رسولا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم من جنسكم من بني آدم. إذن فبين لهم أن الرسول يكون من البشر خلافا لما يتوهمون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هذا الختم هذا بقوله سميع بصير فيه تأييد وتسلية وتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، تأييد وتثبيت، وفيه الرد على المشركين. إن الله سميع، أش المناسبنا؟ سميع بمقالة المشركين حيث قالوا لا يمكن أن يكون الرسول بشرا، هذه المقالة اللي قالوها وكانوا ينكرون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سميع لها؟ نعم الله تعالى سميع لها، يعلمها ويعرف ولا تخفى عليه، يعلمها أزلا. شوفوا لحظة، راه يعلمها الله بعلمه الأزلي، ولما قالوها في الوقت الذي قالوها سمعها الله رب العالمين بسمعه، لأنه متصف بصفة السمع وهو يعلم بها في الأزل. إذن لاحظ من ذلك يقول له الله تعالى سميع بمقالتهم، رفيه تحذير لهم، احذروا أما تقولون يسجل عليكم والله رب العالمين يسمعه. والدليل على أن الله يسمع هذا الكلام، لأنه قدر يقول قائل لا الله تعالى المراد سميع أي عليم علما أزليا بذلك، مش المقصود أنه سمعهم سمع مقالتهم تلك بعينها، أي أنه لا يسمع هذا الكلام، هذا كلام باطل. والدليل على هذا أن الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا واحد من أحد الكلام ولا فرد من أفراد الكلام؟ فرد من أفراد الكلام. سمع الله ماشي أي كلام، لا قول المرأة التي جاءتك تجادلك في زوجها. وقال من بعد والله يسمع تحاوركما، إذا هذا سمع لشيء معين، شيء مخصوص لشيء معين لشيء جزئي، فيعلم الله تعالى الكليات أي الجزئيات، يعلمها كلا علما أزليا، وعاد الله تبارك وتعالى يسمعها ويبصرها عند وقوعها في أوقاتها بالجزئيات جزءا جزءا تبارك وتعالى. إذن كيقول إن الله سميع بمقالتهم، ففيه أيضا كما قلنا تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، اطمئن يا نبينا ورسولنا فإني أسمع مقالتهم، هذا المعنى. بصير أي بصير بأعمالهم وأفعالهم بما يفعلون بك، وبصير بمن بالأصنام التي يعبدونها من دون الله. وأيضا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم بصير بمن يتخذه رسولا، بمعنى سميع بمقالتهم حيث أنكروا أن تكون الرسالة من البشر، وبصير حيث بصير بمن يتخذه رسولا، بصير بمن يختاره ويصطفيه ويتخذه رسولا، بمعنى أنه لا يصطفي من شاء رسولا عبثا اعتباطا، بل إنه بصير بذلك. واضح معنى بصير بمن يتخذه رسولا. ماذا قال؟ سميع بمقالتهم التي أنكروا فيها أن تكون رسولا، وبصير بك حيث اختارك رسولا. فمن المعنى قال إن الله سميع بصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الإيمان المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما زال الكلام مرتبطا بما قبله، وفي أيضا نفس المعنى اللي تقدم نفس سميع بصير، تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وتهديد للكفار المشركين. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أي ما أمامهم، وما خلفهم أي مما تقدم، ما بين أيديهم يعني ما يأتي في المستقبل، وما خلفهم أي ما مضى في الزمن الماضي، ما وراءهم ما خلفهم مما مضى تبارك وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، فين كاين التهديد هنا؟ هذا تهديد للكفار، كيقول لهم الله رب العالمين اعلموا أن أعمالكم الماضية يعلمها الله رب العالمين وهي مكتوبة مسجلة عليكم، مسجلها الملائكة والله تعالى يعلمها أزلا وحالا من اللي كتوقع منكم، هذا الأعمال الماضية. والأعمال التي تقع في المستقبل منكم وفي الحال كذلك يعلمها، يعلم ما بين أيديهم أي في المستقبل وما خلفهم مما مضى في الزمن الماضي، ومن بعدش هو يعلمها. علاش قال وإلى الله ترجع الأمور؟ بمعنى إلى الله ترجع الأمور كلها أي الأشياء كلها، ومن ذلك أنتم، لأنهم من الأمور. وش هما أمر؟ لا لا، الأمر والشيء مراد بالأمور هنا الأشياء، الأمور مفردها أمر والمراد بالأمر الشيء، مش المراد بالأمور الأوامر، لا. واضح معنى وإلى الله ترجع الأمور أي الأشياء. الأمور جمع أمر، الأمر بمعنى الشيء، مش الأمر بمعنى القول الدال على طلب الفعل، لا، الأمر أي شيء. إذن وإلى الله ترجع الأمور أي الأشياء كلها، وهم هاد المشركون من الأشياء، شيء من الأشياء اللي غترجع الله، شيء من الأشياء اللي غترجع، وبالتالي إذا رجعت إلى الله ذاك قوله وإليه المصير، وبالتالي إذا رجعت إلى الله رب العالمين سيجازيها على أعمالها. هذا هو التهديد، كأنه يقول لهم أيها المشركون الله يعلم ما سلف منكم وما يأتي، وسترجعون إليه ويحاسبكم على أعمالكم، يحاسبكم على شرككم هذا إن لم تتوبوا إليه سبحانه وتعالى، وتجازون على حسب ذلك، تجازون على حسب أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا لم يتوبوا إلى الله بقوا على هذا الشرك راك يقول لهم غدروا الدروتر والأمور كلها غترجع الله رب العالمين. واضح التهديدات، كأنه يقول لهم الأمور لن ترجع إلى آلهتكم وأصنامكم، أنتم كتعبدوا هذا في الدنيا ولكم وسع وعندكم مندوحة ورخاء كديروا اللي بغيتوا، لكن هل هذا الأمر من أموركم اللي هو رجوعكم الله تعالى، هل هذا الأمر اللي هو الرجوع غيكون للآلهة والأصنام التي تعبدونها غدا يوم القيامة واش غترجعوا لها؟ لا، لمن غترجعوا؟ ولهذا هذا الجار والمجرور يفيد هذا المعنى المتقدم كيفيد الحصر، وإلى الله ترجع، اش التقدير؟ ترجع الأمور إلى الله، إلى الله جار ومجرور متعلق بترجع وهو العامل فيه، فقدم المعمول اللي هو إلى الله على العامل اللي هو ترجع لإفادة الحصر، بمعنى أن الأمور ترجع إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى أصنامكم وأوثانكم. وبالتالي إذا عرفتم أيها المشركون أنكم أنتم أمر من الأمور اللي غترجع الله رب العالمين لا لغيره، فسيحاسبكم على أعمالكم هاته، ومنها الشرك، الشرك ديالكم غير حاسبكم الله رب العالمين عليه، لأن الرجوع إليه وحده لا شريك له. واضح المعنى؟ هذا هو التهديد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، اركعوا واسجدوا. اركعوا واسجدوا أي صلوا، لأن الصلاة متضمنة للركوع والسجود، ويعبر بالركوع أو السجود أو بهما معا عن الصلاة، لأنهما من أعظم أركان الصلاة، وهذا مجاز مرسل فيه إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعبر أحيانا بالركوع عن الصلاة، وبالسجود عن الصلاة، وبالفاتحة عن الصلاة. سميت الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد صغير عبد مسأل، ثم ذكر الفاتحة. فالشاهدة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. إذا ما معنى ركعوا وسجدوا؟ أي صلوا ولا لا؟ لأن الصلاة مشتملة على الركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا. في هذه الآية سجدة، سجدة تلاوة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في الباب، وهو حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. قال أحد الصحابة: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لكن المالكية رحمه الله لا يقولون بالسجدة في هذا الموضع لمعارض عندهم لهذا، يذكر في محله في كتب الفقه، لمعارض يعارض هذا الخبر، لهذا لا يقولون بالسجدة في الموضع الثاني، يقولوا بها في الموضع الأول من سورة الحج ولا يقولون بها في الموضع الثاني، ويقول بها في الموضع الثاني الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، والخلاف في ذلك فقهي. هذه مسائل فقهية. عدد سجدات تلاوة في القرآن، أي الأماكن التي يسجد لها عند قراءة القرآن، أي استحباب، لأن حكم سجود التلاوة هو الاستحباب. عدد السجدات فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف فقهي مبني على الأدلة الواردة في الباب، فمنهم من تصح عنده بعض الأدلة ومنهم من لا تصح، يختلفون في بعض الحديث هل هي صحيحة أم ضعيفة، ومنهم من تصح عنده بعض الأحاديث ويرى أنها منسوخة، فيقع الخلاف حينئذ هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وهكذا. خلاف فقهي يذكر في كتب الفقه، والخطب فيه سهل، الأمر فيه يسير. أش نقول هذا باش ما يكونش فيه الإنكار، لئلا يكون فيه، لو أن أحدا سجد في هذا الموضع وهو يقرأ القرآن يتلو وسجد في هذا الموضع فلا ينبغي الإنكار عليه. لماذا؟ لأنه قد قال بذلك كثير من أهل العلم المشافعي كذا، واستدلوا عليه بحديث. ومن لم يسجد اتباعا لمن لم يقل بذلك في هذا الموضع كذلك لا ينكر عليه، لأن المسألة فيها خلاف فقهي وليس عقديا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا. زد: واعبدوا ربكم. قال: عموم في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. إذن شوفوا انتبهوا، هذه الآية يستدل بهذا المقطع اللي سمعته: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يستدل بهذا المقطع على عظمة الصلاة. هذا يدل على عظمة، على أن الصلاة من أعظم العبادات. كيف؟ ما وجه الاستدلال على هذا المعنى؟ أن الله تعالى خصها بالذكر مع أنه ذكر العبادات كلها بعدها. شوش قال؟ واعبدوا ربكم. عبدوا يشمل كل العبادات، والصلاة من العبادات. الصلاة عبادة من العبادات. طيب لماذا خصت بالذكر؟ لبيان أهميتها، وللتنبيه على عظمتها، وللتنويه على علو قدرها. قال لنا الله اركعوا واسجدوا. لو قال: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، لدخلت الصلاة في العموم، كانت تدخل ولا لا؟ كما قال عبدوا ربكم، عبدوا هذا يشمل جميع العبادات، وأنتم تعلمون أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك الصلاة. لكن خصها بالذكر فذكر الخصوص بعد العموم. وطلب العلم كان فضل شيف أصول الفقه في عطف العام على الخاص. عندنا صورة: إما عطف الخاص على العام ولا عطف العام على الخاص، كلاهما وارد في الشرع وفي اللغة وجائز. وفي السورتين معا، عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، وذكر الخاص بحكم العام. في السورتين الغرض من ذلك هو بيان أهمية الخاص. خص بالذكر للتنبيه على أمر فيه، في حاجة ما، واحد نكتة، واحد فائدة مهمة في ذلك الخاص، لهذا خص بالذكر، مش غير جو تخصص بالذكر. سواء سبق الخاص العام أو سبق العام الخاص، وضع المعنى. وهناش عندنا عطف العام على الخاص. اركعوا واسجدوا واعبدوا. اعبدوا لا دخل فيه الركوع والسجود، لكن لبيان عظامة قدري الصلاة. الصلاة لها قدر عظيم ولا لا؟ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. علاش أول؟ هي الأولى، لعظم قدرها ومكانتها عند الله رب العالمين. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب عظيم جميل للإمام المروزي اسمه تعظيم قدر الصلاة، مجلد الدخم، ذكر فيه الأدلة من القرآن والسنة الدالة على عظمة قدر الصلاة. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أي اعبدوه وحده لا شريك له، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير ايش المقصود به؟ في ذلك اقوال لكنها اقوال متقاربه وهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. هذه الاقوال اللي غنذكر لكم في معنى وافعلوا الخير من اختلاف وليس من اختلاف التضاد. قيل المراد بقوله افعلوا الخير صله الارحام ومكارم الاخلاق، بمعنى كأن الله أمرنا بالعبادات عموما وبالصلاة خصوصا فيما سبق، وهنا أمرنا بشيء آخر لواش المعاملة بيننا وبين الخلق، فأمرنا باش بصلة الأرحام وبمكارم الأخلاق مع العباد. إذن فالمقصود بقوله وافعلوا الخير أي صلوا أرحامكم وحسنوا أخلاقكم خالق الناس بخلق حسن. إذن ففيه النصح باش بعد الصلاة والعبادة لابد تكون المعاملة ديك مع الناس حسنة، فقال وافعلوا الخير، فالمراد صلة الأرحام ومكارم الأخلاق، وضع هذا القول الأول. القول الثاني ذكره ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، قال المراد بذلك الندب فيما عز، بمعنى وهذا توا قول وجيه، بمعنى قال لك قول الله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم المقصود به الواجبات، وافعلوا الخير المقصود به المندوبات، فذكر الله الواجبات والمندوبات، اعبدوا ربكم أي العبادات الواجبة، وافعلوا الخير أي العبادات المستحبة، فحث الله على فعل الواجبات وفعل المندوبات. ولهذا قال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات، لأن الواجبات داخلة في عموم اعبدوا ربكم، أو تمعنى آخر قريبا نقول اعبدوا ربكم هذا عام في الواجبات والمندوبات، وقوله وافعلوا الخير خاص بالمندوبات لزيادة الحث عليها، فباش يحثنا الله تعالى عليها كأنه أمر بها مرتين، أمر بها في ضمن العموم وخصها بالذكر، فداخل فاعبدوا وعاد خصها بالذكر وافعلوا الخير، وضع المعنى. القول الثالث ولا مشهور في كتب الأصول، هذا المعنى هذا في كتب أصول الفقه يذكرونه في مسألة أن اللفظ قد يطلق على حقيقته ومجازه، وللحقيقة أو المجاز أو كذا الإطلاق ذو جوازي، ولحقيقة والمجاز وضده الإطلاق ذو جوازي، يعني يصح أن يطلق اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي في آن واحد دفعة واحدة، يعني في استعمال واحد تقصد به معنى حقيقي ومجازي ويمثلون له بهذا. شنو هو المعنى حقيقي ومجازي؟ طلبة العلم الله قرينا الأمر، ياك فعلوا حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب، ياك الأصل في الأمر شيء يفيد عند الجمهور، إذن فالأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب. هنا لما قال الله افعلوا الخير، الخير هذه كلمة الخير تشمل الواجبات والمستحبات، الصلوات المفروضة من الخير ولا لا؟ والنوافل ديال الصلاة خير، الصيام الواجب رمضان خير، وصيام النافلة خير. الله قال لنا افعلوا، هذا أمر، أش مراد بالأمر هنا؟ الوجوب والندب، أطلق الأمر وقصد به الوجوب والندب في آن واحد بقرينة قوله الخير، والخير يشمل الواجبات والمستحبات، ولهذا قيل أطلق اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي. وافعلوا الخير، الشيخ لما ذكر هذه الأقوال قال لك واللفظ أعم من ذلك، وهذا المعنى اللي ذكرت في الأخير في الحقيقة هو الأعم، لأنه يشمل الواجبات والمندوبات، فتدخل صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك المندوبات والواجبات إلى آخره. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون أي تفوزون في الدنيا والآخرة، ولا لا؟ لأن من عمل صالحا، من آمن بالله وعمل صالحا وعده الله تعالى في الدنيا بالسعادة وبالحياة الطيبة، أي نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. لعلكم تفلحون أي تسعدون وتفوزون في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وضع. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا في الله أش مراد بالجهاد هنا؟ يحتمل في ذلك ثلاث أقوال، قيل المراد بالجهاد جهاد الكفار، واضح؟ وجاهدوا في الله أي جاهدوا الكفار والمشركين والمنافقين في الله أي لإقامة دين الله. شو معنى في الله؟ أي في سبيل الله. وشنا هو الجهاد في سبيل الله؟ هو الجهاد الذي يراد به إعلاء كلمة الله، ذلك هو الجهاد في سبيل الله. إذا أريد بالجهاد إقامة الدين و إعلاء كلمة الله رب العالمين ونصرة التوحيد ودعوة الناس للتوحيد فهذا في سبيل الله، وإذا أريد غير ذلك الإنسان كيقاتل حمية، كيقاتل انتقاما للآباء والأجداد، ولا كيقاتل من أجل أرضي، هذو الناس بغوا يديوا لي أرضه وباغي أرضه ما يديوهاش لي، لا يستحضر هذا المعنى، فهذا ليس في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو اللي كيكون لإقامة دين الله، وعاد بعد ذلك يكون ذاك المعنى ديال الدفاع عن النفس، الدفاع عن المال، الدفاع عن العرض بالتبع. لكن ما دمت تجاهد كافرا، هذاك اللي جمع لك كافر، فوجب أن تجاهده لإعلاء كلمة الله ولإقامة دينه سبحانه وتعالى، وتكون المقاصد الأخرى بالتبع. إذن شاهد المعنى الأول، وجاهدوا في الله، جاهدوا الكفار والمشركين. المعنى الثاني، المراد بالجهاد جهاد النفس والشيطان والهوى، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، الشيطان والهوى. إذن وجاهدوا في الله أي نفوسكم الأمارة بالسوء والشيطان وأهواءكم، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى جهاد ولا لا؟ أي نعم، هذه الأشياء لا يمكن غلبتها إلا بالمجاهدة، ما يمكنش لك تغلبها أيها العبد إلا بجهاد شديد عظيم. واعلموا أن هذا الجهاد قد يكون أعظم من الأول، أماشي سهل، قد يكون من الناس من يسهل عليه أن يجاهد الكفار بنفسه، يعني أن يضحي بنفسه لإعلاء كلمة الله ويمشي لساحة القتال ويجاهد، يجيه سهل. ولكن تقول لي خاصك تجاهد النفس والشيطان والهوى مدة حياتك، ماشي نهار لحظة غتقول كاين ناس لي، كاين ناس لي يميلون إلى الأول، يميلون إلى الأول لأنهم ملوا من الدنيا ونفروا منها و صافي، يرون ذلك أمرا يسيرا سهلا. لكن تقول لي استقم على دين الله تعالى واستمر في مجاهدة النفس والشيطان والهوى مدة حياتك إلى أن تلقى الله، ما يستطيع، يجد في ذلك عسرا شديدا ومشقة عظيمة. إذا هذا ماشي سهل، هذا النوع من الجهاد ما نستصغروش، ما نقولوش مجاهدة النفس كل شيء يعرف لها، ليس أمرا هينا، بل قد يكون الأول أسهل من الثاني على كثير من الناس، مش على كل شيء. والمعنى الثالث العموم، وجاهدوا في الله المقصود بهاش العموم، فيشمل جهاد الكفار وجهاد النفس الشيطان والجهاد بنصرة دين الله رب العالمين، لأن قول كلمة الحق والدعوة إلى الله رب العالمين هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا هو جهاد. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى جهاد. فعلى العموم كتدخل معنا جميع أنواع الجهاد، الجهاد بالسيف والسنان هو الأول جهاد الكفار، والجهاد بالكلمة والبيان هو جهاد العلماء وغيرهم، وجهاد عامة جميع المسلمين اللي هو جهاد النفس الأمارة بالسوء الشيطان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله